أحمد طه الهادي فيض من نور الرحمن أثنى الرحمن عليه في محكم آيات القرآن بربيع الأول شرفنا بربيع الأول شرفنا بجمال منه فتان أثنى الرحمن.